على هذا، بناء على هذا، إذا جلس بين الاستراحة وقال استغفر الله ما في كلام. ما في كلام حتى لو جلس الاستراحة. أبدا ولو كان، لأنه هذا يمكن سلسل بهذا الموضوع فيتكلم وقد شرع في الخطبة.